هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. انت خاوي تحرق دمي ليه بس يا حماية؟ طب انت ذنبك ايه يعني؟ ما هو كل ما يحصل حاجة عندكم تيجي على دماغي انا. يا حماتي كلمتك؟ امال انا دمي محروق ليه؟ سيداتي سادتي، مطبات في الهواء. يا جماعة اسمعوني، مصر مش هتبقى مصر الا بينا كلنا. الصنايعي لازم يجود صنعته، والفلاح مش لازم ينام عن أرضه، لازم يجود طينها، يشرب من عرقه مع مية النيل. نبدأ الحلقة مع تمثيلية أغرب طلاق في العالم، تأليف فراج إسماعيل، إخراج مصطفى أبو حطب، مدتها 26 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أغرب طلاق في العالم. قصة وحوار فراج إسماعيل، إخراج مصطفى أبو حطب. يا فتاح يا عليم، يا طلوعي. توب علينا بقى يا رب من النومة ديت. أيوه ادخل يلا بتخبط، اتفضل. صحيت؟ انت شايفة ايه؟ انا بسأل صحيت خلاص ولا لا؟ طب الاول قولي صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صحيت خلاص؟ تاني يا نعيمة؟ مال يعني ايه بكلمك وانا نايم؟ جايز، ما انت طول عمرك بتتكلم وانت نايم. ده كان زمان لما كنت بحلم، دلوقتي خلاص ما بشوفش غير الكوابيس. ايه قصدك انا مش كده؟ يا ستي انا بتكلم عن الكوابيس. الكوابيس مع ذلك خلاص، اديني ريحتك مني يا ستي. خلاص انا بنام لوحدي عشان ما اعملكيش اي ازعاج، ان شاء الله حتى احلم بالعفاريت. والحال ده هيستمر كتير. والله علمي علمك، انا من ايدك ديت لايدك ديت، تتخانقي معايا اعمل ايه؟ اروح اثر الشر واخش على الصالون. وهتفضل تنام في الصالون لحد امتى؟ لحد ما يروق الجو. انما طول ما احنا متخاصمين. انا مش بتكلم دلوقتي عن الخصام. مش انت اللي تسأليني يا حبيبتي؟ ما تقولش حبيبتي، ما تحاولش تأثر عليا وانا بتكلم. امال اقولك ايه؟ انا بتكلم دلوقتي عن النومة اللي انت نايمها دي. صعبت عليك؟ طب مش تقولي كده من الصبح حبيبتي وانا بنام هنا بكيف يا استنعيمة؟ مش انت اللي بتزعلينا يا حبي. خلينا في موضوعنا، المنظر اللي انت مبوظ لي بيه الاوضه ده. منظري انا؟ ليه؟ غول الرجل الاخضر؟ يوه انا بتكلم عن المرتبة دي اللي انت حاططها لنا ومبوظ لنا اوضه الصالون بيها. مال انام ازاي؟ من كتر الخناقات اشتريت مرتبة بسوسك عشان انام عليها. اسيبها يعني وانام على الارض؟ معرفش، بس المنظر ده لازم يتغير. قصدك ايه؟ مش معقول كل ما حد يجيلي ابقى مش عارفة اقعده فين. هو ده اللي يهمك في الموضوع؟ طبعا. وانت يهمك ايه؟ لا يهمك توضيب ولا ترتيب ولا حاجة خالص، طول عمرك بتتصرف وكأنك لسه في شقة العزوبية. والله شقة العزوبية كانت اريح. ايه؟ قصدك انك متضايق من وجودي معاك؟ عاوز ترجع عازب تاني مش كده؟ يا ست انا مش قصدي عليكي، انا قصدي على النومة اللي كنت بنامها وانا عازب. صحيح كنت بنام على الكنبة وبدلد الرجلية زي ما انا عايز، انما دلوقتي

المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف، ودي زي ما انتوا عارفين بنبتدي بأننا نسحب قرعة على حضرات الضيوف اللي معانا، وبعدين الضيف اللي بتقع عليه القرعة بنمثل قدام منه مطب، والمطب ده عبارة عن مشهد تمثيلي بينتهي بأن واحد بيقع في مأزق، وبعد كده بنطلب من الضيف اللي وقعت عليه القرعة أن يتصور نفسه محل الشخص اللي وقع في المطب ويحاول يخلص نفسه في بحر دقيقة واحدة بالظبط. دلوقتي نبتدي نسحب قرعة ونشوف بخت مين اللي هيطلع في الأول. سمعت سحب النهارة من دول؟ ده الأستاذ عبد الوارث عصر. ودلوقتي عبد المنعم إبراهيم وعدلي كاسب وعفاف شاكر وعبد الفتاح غبن هيمثلون المطب ده. طيبون. الله يخليهم لك يا اسطى محمود. يعني يا اخويا ما بتنشافش، احنا تحت الانظار. لسه بتشتغل في صالون الاسطى مرعي؟ لا والله سيبته. ليه كده يا سيد؟ زعلتني والله. والله نصيب. حصل زعل ولا ايه؟ حصل مناقشه كده بيني وبين الاسطى، وانت عارف اصله طبعه حامي قوي. امال بتشتغل فين دلوقتي يا سيد؟ والله يا والله خلي شغل يا اسطى محمود. لا حول الله. والله يا سيد لولا عندي 2 صناعيه كنت شغلتك معايا. كتر خيرك يا اسطى محمود، كلك انسانيه. هي وبعدين؟ ولا قبلين يا اسطى محمود بقى خلي شغل. مسيرها تتعدي يا اسطى محمود. اوي ده ربك كريم. معرفتش بقى تربي لك كده كام زبون يا سيد كنت تشدهم معاك من المحل؟ والله في 3-4 زباين اتفقت معاهم اروح احلق لهم في البيت لحد ربنا ما يعدلها. كويس برضو يا سيد، ما يتخافش عليك. بس ما عنديش عدة يا اسطى محمود. معلش تتدبر يا سيد. والله لو كنت تعمل معروف. نعم نعم الله عليك. بقول يعني لو كنت تسلفني حتتين عدة. بس انت عارف يا سيد انا ما بستغناش عن العدة ابدا. انا عاوز موز ومكنة شعر مفيش غيرهم. والله يا سيد انا يعني كان بودي قيمة ساعة بس يا اسطى محمود، الزبون قريب من هنا، هروح احلق له وارجع لك على طول. ساعة؟ يمكن أقل من ساعة كمان. إذا كان ساعة مفيش مانع يا سيد. كتر خيرك يا اسطى محمود. خد يا سيد، بس والنبي تحاسب على العدة أخويا أنت عارف. ما تخافش يا اسطى محمود. مين؟ أنا محمود. سيد مش هنا؟ لا يا اسطى محمود، سيد من ساعة ما خرج الصبح ما جاش. عجايب، أنت حرمه؟ أيوة. عايز حاجة يا اسطى محمود؟ ايه اللي عايز حاجة؟ عايز العدة بتاعتي. هو واخد منك عدة؟ امال ايه؟ اعملي معروف لما يجي تقولوله انه شغلي متعطل. حاضر. والزباين في الدكان ومش لاقيين عدة نحلق لهم. مين؟ لسه سيد مجاش؟ القسطى محمود؟ لا جه يا اخويا. هو فين؟ خرج تاني يا اخويا. عجايب، والعده؟ العده ما هي معاه يا اخويا. اللهم طولك يا روح. يا ست انا مش قلتلك تخليه يسيب لي العده؟ ما قلتله يا اخويا. وبعدين؟ مرضيش. مرضيش ده ايه؟ هو بكيفه يا اخويا، بيقولك بيشتغل بيها. اما ابرد من كده ما يبقاش. ملوش لازمه تعب يا اسطى محمود. والنبي يعني عاجبك شغل الفتله ده اللي بيعمله جوزك؟ شغل الفتله ده تعرفه انت يا راجل يا شايب يا عايب. اهدى اهدى، صلوا على النبي. ايه الموضوع يا اسطى محمود؟ شاهد يا سرشاد. ايه الموضوع بس؟ سيد جوزها يا سيدي نصب عليا في حتتين عده، قال لي عايزهم قيمه ساعه واحده، وادي وش الضيف بقاله يومين. طيب بس ما تزعلش يا اسطى محمود، تعالى معايا. يعجبك الحال ده يا سرشاد؟ لا ما يعجبنيش. انت تشبك نفسك مع مراته ليه؟ انت مش عايز تروح له؟ بس لايمني. هو فتح دكانه في الشارع اللي ورانا كده. ايوه بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. كتر خيرك يا سرشاد، انما فكرك هعتقه يا اخي. ولا ايه رايك بقى في الموز ده؟ ما تحسش بيه على دقنك ابدا. يا سلام، زي الحرير. حكيم انا جايب عده لوكس، يعني الزبون يطلع من عندي على الإسعاف إن شاء الله. مين؟ لسطى محمود؟ هات يا حرام، بقى عايز تفتح دكان على قفايا؟ دلوقتي الأستاذ عبد الوارث عصر اللي هو المفروض إنه سيد هيقول لنا إزاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. ايه عاوز ايه؟ عاوز ايه لاستا محمود؟ عايز المقص والموس والعدة بتاع الحلاق. الموس والمكنة؟ اه. ليه؟ بتوع. ايوه كويس. هو اداهم لي ليه؟ سلفة. اداهم لي سلفة مش عشان احلق بيهم؟ اه. طب وانا عملت حاجة غير كده؟ ما انا بحلق اهو. يا استاذ عبد الوارث. اي بس السلفه كانت لمده ساعه، انت خدتها يجي جمعتين. كويس. اصل العده اللي اداها لي جديده لانج. اي ما تبقاش كويسه الا لما تشتغل، فانا عاوز منه اجرتها دلوقتي. ينفع ينفع ينفع دوها مزيك. نشوف المطب اللي جاي هيقع من بخت مين. ده الاستاذ عبد الغني السيد. ودلوقتي عدلي كاسب وعايده كامل ورفيع الشال وسناء جميل هيمثلوا لنا المطب ده. لا لا لا لا لازم في حاجه. لا مفيش حاجه. لا لا لا مش ممكن، لازم في حاجه. بقول لك مفيش حاجه. يعني انا مغفل عبيط؟ ما اعرفش مراتي اذا كانت مبسوطه ولا زعلانه، متضايقه ولا فرحانه. يلا قولي لي قولي لي بقى مالك يا طماطم. قلت لك مفيش حاجه يا فتحي. اوه والنبي وحياه غلاوتي عندك. جالك جواب النهارده كده؟ هو فين؟ طب ما وريتهوليش ليه؟ اهو اتفضل. ده لازم من واحد صاحبي. واحد صاحبك بعت لك جواب ازرق سماوي؟ وليه لا، انا شخصيا بكتب على ورق من اللون ده. واحد صاحبك يبعت لك جواب غرقان برفان؟ برفان فين ده؟ مش شامم، مش شامم حاجة أبدا. لا يا شيخ على بابا. بقى هو ده اللي مزعلك. يا سلام عليك يا فطمطم وعلى عبطك. عبطي أنا؟ طبعا. كده برضو كده برضو يحصل لك التهيؤات دي؟ اخصى عليك يا فاطمة، برضو تشك فيا؟ طب استني. ما تنطق. مظبوط مظبوط مظبوط يا ست، زي ما قلت لك جواب عادي جدا بريء جدا من واحد صاحبي في اسكندريه. خلاص صدقتك، روح براءه. برضه لسه بتشكي؟ طب اتفضلي يا ستي، ادي الجواب اهو، اقريه بنفسك. هات يا استاذ. عزيزي فتحي، تحياتي وقبولاتي. قبولات ها؟ فيها ايه يا ستي؟ صاحبي. استنى لما اكمل. تحياتي وقبولاتي. نزلنا في أوتيل الزهور، الجو جميل جدا في الإسكندرية، ولا ينقصنا إلا وجودك. أنا في انتظارك، وإلى اللقاء. إحسان. إحسان ها؟ إحسان. إحسان صاحبي. اسمه إحسان؟ والله يا الله ما فيش حد اسمه إحسان. ما سمعتيش أبدا عن راجل بالاسم ده؟ سمعت يا أستاذ. خلاص خلاص. إيه أنت فاكرني إيه، مغفلة؟ هتفضل تستعبط فيا لحد إمتى يا ستي؟ أحلفلك بإيه؟ احلف لك بايه بس ان احسان ده اسم راجل. ده حتى ليا واحد صاحبي، واحد قريبي كمان، اسمه كوثر. لا يا شيخ. لا يا شيخ، سوء انت الهبل على الشيطانه. انما معلش مسيرك تطب يا فتح. اطب انا وانت والزمن طويل. اخس. اخس عليه وعلى اصله. تصوري يا ماما، تصوري. وعاوز يغفلني ويدخل في مخي ان احسان ده اسم راجل. ايوه ما هو بسلامته عامل ناصح، ده اللي يستغفل الناس يا بنتي، يبقى هو اللي مغفل. ايه العمل دلوقتي يا ماما؟ انا حالتي بقت زي الزفت من يوم الحكايه دي، لا انا عارفه اكل ولا عارفه انام. طولي بالك امال، خليكي عاقله. مش قادره يا ماما، عاوز اعرف، لازم اعرف. حلمك عليا امال، الحكاية حلها بسيط قوي. والنبي يا ماما، الجواب مش مكتوب فيه العنوان بتاع سي إحسان ده ولا ست إحسان؟ أيوة يا ماما، لوكاندة الزهور. خلاص اتحل يا حبيبتي يا ماما. نبعت تلغراف لإحسان أفندي هانم. فاهمة؟ نبعته بقى على لوكاندة الزهور، نقول له ولا نقول لها احضروا حالا أنا مريض، والإمضة بسلامته سجوزك. طبعا هيحضر المذكور ونشوف بعنينا إذا كان ست إحسان ولا سي إحسان؟ يا جمالك يا ماما، يا لطفتك يا ماما، أبوسك يا ماما. بوسيني يا بنتي. يلا بقى، يلا بينا على مكتب التلغراف. يلا طبيت يا فتحي. انت بتلبس ورايح على فين؟ خارج، مش قاعد في البيت طول ما انت مكشرة كده. انا مش مكشرة ولا حاجة، بس ما تخرجش. ليه؟ في حاجة؟ عاوزك تقعد معايا يا اخي. لا هخرج، انا عندي شغل. اخسى عليك، انا عيانة يا فتحي. صحيح، عيانة؟ عيانة بايه يا روحي؟ عندي مغص. يا خبر، دكتور حالا دكتور. لا لا لا لا لا، مفيش لزوم. بس لو سمحت تعمل لي حاجة سخنة. بس كده من عينيا الاثنين. تحب شاي ولا ينسون؟ لا ينسون. حالا حالا، الف بعد الشر عليكي. ميرسي. اتفضلي. اهلا وسهلا. سعيده، مش دي شقه الاستاذ فتحي؟ حضرتك احسان هانم؟ ايوه، هو كان بعت لي. ايوه تلغراف، مش كده؟ اتفضلي. ميرسي. امال هو فين؟ ايوه حالا، حضرتك جايه من اسكندريه مش كده؟ ايوه انما هو عيان بايه؟ لا لا اطمني، حاجه بسيطه خالص. فتحي يا فتحي. ايوه يا فطمطم. خلاص اهو، تعالى قبل، عندنا ضيوف. اهلا وسهلا، مين يا ترى؟ بس سيب اللي في ايدك وتعالى. اوكي. الله، مين؟ ما انتش عارف مين؟ صاحبك يا اخي الاستاذ احسان. ودلوقتي الاستاذ عبد الغني السيد اللي هو فتحي هيقول لنا ازاي يتخلص من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. هقول لها يا حبيبتي، انت فاكرة ان انا كنت مخبي عليك شيء وعايز اقوله لك؟ اصل احسان صاحبي ده كان راجل وفي اخر لحظة اتقلب ست، عملوا له عملية من شهرين اتقلب ست فيه. ينفع؟ ينفع؟ دقة مزيكا. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مطبات في الهواء، تأليف محمد أبو يوسف، إخراج كامل يوسف. مستمعينا الأعزاء، ونصل إلى الفقرة الختامية في منوعات درامية لهذه الليلة، ونحن نقترب من ساعات الفجر الندية، مع ذكرى رائد الفن الشعبي الفنان الكبير الراحل زكريا الحجاوي الذي رحل يوم 7 ديسمبر عام 1975. وهذا برنامج خاص كتبه عنه عبد الله أحمد عبد الله، وأخرجه عبد المنعم عبد الكريم في نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إن التاريخ ديوان الأيام والليالي، وتاريخ أمتنا من أقدم تواريخ الأمم وأحفلها بالحوادث وأكثرها مواطن للمفاخر والمعالي، فهو خضم لا حد له من ثروة الفنون والعلوم والآداب. من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج محمد توفيق. نقدم ملاعيب شيحة. أيوب المصري، قصة شعبية كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي. فكرة وإخراج يوسف الحطاب. كيد النساء تمثيلية من الفن الشعبي، بطولة أمينة رزق وزوزو نبيل، ترويها بمصاحبة المداحين المصريين عيشة حسن. كتبها للإذاعة زكريا الحجاوي ويخرجها يوسف الحطاب. هيا يا رب العطايا. الفنانة مجدة وعبد الله غيث في ابن عروس. يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي. ابن عروس، تأليف وتلحين الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، إخراج علي عيسى. زكريا الحجاوي في ذكراه. زكريا الحجاوي، برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. ولد فارس الكلمة والنغم زكريا الحجاوي في الرابع من يونيو عام 1914 بمحافظة الدقهلية، وبالتحديد في المطرية، أيام أن كانت واحدة من قرى الصيادين التي تطل على بحيرة المنزلة. وفي كنف الصيادين والمداحين والجد الموسر الذي عشق الأدب الشعبي وطرب لفن سيد درويش، شب زكريا الحجاوي ومواويل الصيادين وقصائد المداحين تثري وجدانه. لقد شرب زكريا الحجاوي الفن الشعبي من منهله الأصيل وهو لم يزل صبيا، فتفتح وعيه حدثا على أساطير البطولات الشعبية في مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ورسخ حب مصر في قلب زكريا الحجاوي حتى أصبح واحدا من عشاق الحبيبة الغالية مصر. إن أبناء مصر كلهم عشاق لها، ولكن عشق زكريا الحجاوي للأرض الطيبة كان عشق أمل وولاء وعطاء وود وعمل. بكل هذا الحب اندفع زكريا الحجاوي يتبع المداحين في كل مكان، يسمع منهم سير الفرسان والأبطال، حتى اضطر ذات يوم وهو لم يزل بعد في عمر الزهور أن يسافر وراءهم دون علم والده. وتذوق زكريا الحجاوي مواويل الفلاحين والصيادين والمداحين، عن أبو زيد الهلالي وأدهم الشرقاوي وعرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول. حبيبي يا ولدي بحب بلدي وأهلي بلدي. ويعود زكريا الحجاوي الصبي الصغير إلى قريته، فيرسل به أبوه إلى الكتاب فيستظهر القرآن الكريم ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة مع أطرابه من أبناء القرية. فاكر يا زكريا أيام الكتاب؟ وهو معقول أنسى أجمل أيام حياتي يا عباس؟ أنا كمان، رغم السنين اللي فاتت لكن فاكرها زي ما تكون لسه النهاردة. طبعا يا سيدي، ما انت كنت اشطر واحد في الكتاب. انا برضو يا زكريا، ولا انت اللي كنت تقرا اللوح من هنا وتروح مسمعه على الغيب كانك حافظه من جمعه؟ يا ده انت فاكر اهو. وهو انت يعني نسيت يا زكريا؟ اللي ما اقدرش انساه فعلا يا عباس اغاني الصيادين ومواويل المراكبيه، لما كان أبويا الله يرحمه ياخدني معاه على ظهر المركب في بحيرة المنزلة. وأنا مش ناسي لما كنا نتلم حواليك بعد الكتاب علشان تحكي لنا المواويل. فاكر يا زكريا؟ فاكر موال أدهم الشرقاوي؟ مال فاكره، ده أول موال سمعته عباس من الصيادين في بحيرة المنزلة. كانت أيام عباس. ينتقل زكريا الحجاوي من قريته المطرية إلى بورسعيد ليلتحق بمدرستها الابتدائية، وهناك يخالط العديد من الأجانب ويتفتح فكره على الكثير من الأدب العالمي. في أجازة المدرسة الصيفية كان زكريا الحجاوي يعود إلى بلدته ليمضي أجازته مع أشهر الكتب العالمية في جزيرة ابن سلام وسط بحيرة المنزلة. وعندما يحصل زكريا الحجاوي على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وهو لم يزل بعد في 15 من عمره، يرحل إلى القاهرة ويلتحق بمدرسة الفنون والصناعات بالعباسية. ومنذ وطئت قدم زكريا القاهرة وأذنه وذاكرته الحافظة على أخبار الوطن وكفاحه لاستكمال الاستقلال التام، كما كانت عينه على كل ما تموج به الساحة السياسية من صراعات حزبية ومن عبث الاحتلال ولهو الملك وضياع الأمال. وفي عام 1935 تستنفر ثورة الشعب زكريا الحجاوي ويسارع للمشاركة فيها، فتتحدد مفاهيمه شابا من خلالها، فيصبح نبض قلبه مصر أولا ومصر قبل كل شيء، ولا خلاص من الاحتلال إلا بترشيد لجهود الساسة والقضاء على الثالوث البشع: الجهل والفقر والمرض. الملك لله الواحد المنان، ملك لم يشارك إنسان. آمنا. سبحان مالك الممالك، سبحان المنجي من المهالك. أشكركم يا جوقة الطبل خنجية والماسخات الشجية، وأطلب من الله المغفرة لنا ولكم ولأمة العرب أجمعين. أهو كده يا أبو جوطة، تبت يا عثمان على أديكو. الحمد لله. سنقر أمري بلينا يا أفنزين. فرمان بختمي. المماليك الجند اللي راحوا المنزلة العادلية ودمياط وكورة الدقهلية كلك ينام في خيام وسرادقات، ممنوع دخول بيوت الأهالي لا بالذوق ولا بالقوة، اللي خالف السجن فورا. اسمع فرمان تاني بختمي. ممنوع عوايد، ممنوع نهب محاصيل، حضراتنا مسؤولين عن إطعام المماليك كلك. وأيضا يا سنقر، المساجد كله لازم يضعوا فيها فرشات وعلى المآذن قناديل، لأنه والله ما هنقدر على أوروبا إلا بالتوحيد. كل العرب في توحيد، ومن فوق المآذن كلمة التوحيد. قم. أفنزيم، أول من أطاع وآخر من عصى. أها، وشي حافين؟ المشكلة اللي واجعة بين مريم وجبر الخواطر، راح يشوف يحلها ازاي. اظن ما ينفع في مشكلات الحريم ملاعب. مشاكل الحريم يا مولانا مالها الا الله سبحانه. انا تحت امر مولانا. معروف عثمان، اصدقوني القول، اريد اعرف حقيقة شعور البلد من ناحية الايوبيين. البلد بتكرهك يا مولانا السلطان، تحب الحقيقة ولا النفاق؟ وحتى لو عاوز ننافقه ما نعرفش. والأيوبيين يا مولانا، أبوك وعمك وجدك صلاح الدين ويفيد، لهم في قلوبنا تاريخ عظيم. ما زروطوش الدنيا زي ما انت مزروطها يا بجوطة. انت مش عارف ان كل مملوك بتزود على المماليك الموجودة بيستولى على نص أكل عيلة كاملة والنص التاني بيروح عوايد. أنا ما كنت أعرف ان المصريين بيكرهوا الأغراب. كا كلام اهدى اللي بتقوله يا سلطان. انت بتشوفش اسامي الشوارع والضروب؟ المغاربه والشوام والتوانسه والكتميه والسودانيه. ديفيد حقيق اصبح واضح انكم تحبوا كل الشعوب اللي حواليكم. يا جماعة اسمعوني، مصر مش هتبقى مصر إلا بينا كلنا. الصنايعي لازم يجود صنعته، والفلاح مش لازم ينام عن أرضه، لازم يجود طينها يشرب من عرقه مع مية النيل. ايه الفلسفة دي كلها يا أستاذ زكريا؟ منين النغمة الحلوة دي يا أخويا؟ ايه جرايا محمود، انت لسه هتعرف الأستاذ زكريا النهاردة ولا ايه؟ لا طبعا يا سعباس، بس شغله في الصحافة خلى الكلمة عنده لها وظيفة. فعلا يا محمود، بس قبل ما تكون للكلمة وظيفة بيكون لها مسؤولية. أنا شخصيا بعتبرها أمانة، لأنها رسالة بتتوارثها الأجيال. أستاذ زكريا، أنا طالبة في الجامعة، ولو سمحت لي أكون ضيفة على ندوتكم الأخوية دي. أهلا وسهلا بيكي. إحنا بنعاصر موجات متصارعة من الأفكار والمذاهب، خصوصا اننا خارجين من الحرب العالميه الثانيه. مظبوط. يا ترى لو رصدنا الظاهره دي نطلع منها بايه؟ نطلع منها بان الانسان المعاصر لازم يعيش مطمئن على لقمه عيشه وحياته واماله ومستقبله. افتكر يا استاذ حجاوي ان دي هي اعظم قيمه. هو في الدنيا حاجه اعظم من قيمه الحريه يا عباس؟ ويا ترى هيكون ايه دور الفتاه في عصر ما بعد الحرب؟ الله، امال انتوا بتروحوا الجامعات وتتخرجوا منها ليه؟ مش عشان تفيدوا بلدكم باللي اتعلمتوه؟ يعني لازم يكون عندنا طبيبات ومهندسات ومخترعات عشان نفجر كل الطاقات العلميه لخدمه بلدنا. طيب والفنون يا حجاوي؟ وهي الفنون كمان ليها دور؟ طبعا يا عباس، امال ايه، دي لوحدها ليها دور كبير جدا. ازاي بقى؟ عندك المغنى مثلا، السينما والمسرح، لو انطبعوا بالطابع المصري المميز هيغذوا امال الشعب ويكونوا اول مصابيح له على الطريق. قلتلي عشان كده بقى انت قايم نايم تسمع في مزيكة سيد درويش. مظبوط، هي دي الفلسفة اللي انتهيت إليها، وأقدر ألخصها لكم في إن الشخصية المصرية لازم تنطبع بيها حياتنا في كل مجال. يعني يا أستاذ؟ يعني يا عباس، نهرب من شرك التغريب والتوهان. لازم معالم مصر تكون أبرز أقوالنا وتصرفاتنا، سواء في فننا أو مخترعاتنا. أنا بقى كده يا جماعة مضطر أفتن على سر خطير. إيه هو يا أستاذ محمود؟ الأستاذ زكريا، الأستاذ زكريا اليومين دول منصرف للمزيكا وللغناء الشعبي بالذات. ينصرف زي ما هو عايز، بس المهم ما يغنيش. مش جايز يكون اهتمام الأستاذ زكريا بالفن الشعبي جزء من فلسفته الخاصة بالشخصية المصرية؟ هو كده تمام، لأن المغني يقدر يلعب دور كبير في تحديد الشخصية المصرية قيما وسلوكا. وأكبر مصداق على ما كان يعنيه زكريا الحجاوي بقوله إن المغني يلعب دورا كبيرا في تحديد الشخصية المصرية قيما وسلوكا هو ذلك الموقف. وصال فاهم كده؟ معذور يا صالحة. طيب يفسرها بإيه؟ حسن ده كان جوه البيت في السعادة ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، راضية يا رب. أنا قلبي حاسس إنك مظلومة يا صالحة. وده معقول؟ راجل غريب وكان معانا جوه البيت وفي وقت ما فيش معانا في حد. ولو تقومي معايا على بيتنا، أنا راضي باللي يقولوا على الناس عليكي. وإنت ذنبك إيه؟ حتى لو كان صحيح، باب التوبة مفتوح يا صالحة، أنا قبلك. ده أنا يا صالحة ده. سبحان الله. إيه رأيك؟ في تقومي معايا، هنقعد عندنا الليلة دي. اسمع يا شلبي، يمكن على طول الزمان نعرف كل شيء بنور الله وبفراسة المؤمن. وأنا متهيألي بس ظن، والظن اسم. استغفر الله. على كل حال أنا إذا كنت عزيزة عليك زي ما أنا شايفة تعمل اللي أطلبه منك. ربنا يعلم يا عبدة. حنعقد برضو العقد، بس عقد صالح أخويا على حسن أختك. طيب وإحنا؟ أنا كنت واقفة الجواز عشان والدتي، ووالدتي ماتت، لكن حستنى برضو. أقسم بجلال الله ما وافق على الجواز إلا إذا تبرأت ساحتي. صالحة بس قبل ما يدخل صالح يشوف لي بيت أسكن فيه أعبد ربنا فيه، ويبقى يفتكرني بقليل الطعام. العبد قالت لأخوها كلام، يا أخويا أنا أقول لك على السؤال، لو عينه كده النساء الرجال كده النساء يغلب على كل حال. وعندما يجلو المستعمر عن أرض الوطن وتنال مصر الاستقلال، يتصدى الرائد المعلم زكريا الحجاوي لدوره في بعث الفن الشعبي بكل ما فيه من قيم وأصالة وفن. وكانت لزكريا الحجاوي جولات وجهود في كل من الوجه البحري والقبلي، ساعدت على خلق رأي عام ظاهر دعوته. وأنشأ زكريا الحجاوي العديد من فرق الفن الشعبي التي طاف بها البلاد مبشرا وداعية لهذا الفن الأصيل. بعدها توجه إلى العربان في الصحراوات المصرية. وبعدين يا أستاذ زكريا؟ في إيه يا ست خضرة؟ بقالنا أسبوع هنا في وسط السحرة والعفرة. الله، أنت قلقتي من ضيافة إخواننا العربان ولا إيه؟ المهم أنت هتفرج عنا إمتى؟ حد يسيب الكنوز الفنية اللي هنا ولا يزهق من الهدوء ويرجع لدوشة المدينة وضجيجها؟ بس انت اخدت منهم وديت لهم ضروريات وعلمتهم ايقاعات ما كانوش يعرفوها. العلم ملوش كبير يا ست خضرة، انا لسه قدامي دراسة لعادات البدو وتقاليدهم، تقاليدهم في الحب والحرب والزواج ومجالس القبائل وبطونها ومشايخها، ودي رسالة. يعني ايه يا استاذ؟ لا أعني غير أن ننطلق الآن إلى الثريد. ومن ذلك الواقع، واقع البدو، كان زكريا الحجاوي يستلهم أعماله. وأصدق مثال هو عمله الإذاعي ابن عروس. مالك يا أحمد؟ مرغان ابن عمك فين؟ عمال ينقل من بيتهم الفرش، جاب كليم وكام طبق وصينية عشا مليحة عشان نقدم فيهم الوكل لضيفك. طب ما تخليهوش يروح يقعد يتعشى معانا، وصح ابوك يقعد معانا على الوكل مع الضيف. ابوك عينكسف يا احمد. يا خلق لاع، مش كده. مين قال ان الفقر عيب يا هو؟ هو ابوي واني كمان مش شرف بيه. يا ربي يخليك يا احمد ويطول في عمرك. بس يا احمد انا عمري ما شفتك قاعد كده مسهم إلا لما رجعت من مضارب العربان اللي شرقة. أنا ما مسهمش علشان كده يا ريا. أنا مسهم في الحكاية دي. الراجل القاس الجاحد الظالم العمدة كيف يعطي لأبوي عباية؟ ده بخيل وشيخ منسر وقطع طريق. أحمد، كلام واعر عليك، هي ما تقدريش تفهميها يا ريا، لكن من حقك علي أنبهك له وأوعيكي. مش يمكن يغدروا بيا، وده اللي هيحصل لازم. أحمد بعد الشر عليك يا أخوي. وعاوز حاجة تحصل يا ريا كمان. العباية المقصبة اللي اداها العمدة البوكي هدية علشانك. أيوه. أما حاجات تحير يا أخواتي، العباية دي تفرشيها فوق الكليم. أنا كنت ناوي على كده وحياة غلاوتك يا أحمد. دي عباية لازم تتمرمط وتنداس بالرجلين. اتفضلوا شرفتوا بعدد خطاويكم. تسمعي بالقلة يا ست الكل؟ حاضر. جرايا يا علام، ما بتاكلش بنفس ليه؟ والله يا صميدة اللي عمل أبوك يصد النفس عن الدنيا كلها. لحظة الصفا والعيش والملح ما فيهاش عتوبة يا علام. يا أحمد علام من حقه يتضايق، بس احنا نخلي كلامنا مع بعض لحد ما ضيفنا يروح ونقعد مع بعض الولد كلك ونتفاهم. في حد في الدنيا يعمل مسرح في المقطم؟ تفتكر في حد حيجي لك الجبل عشان يتفرج؟ الغاوي نقط بطاقيته يا ستي، والناس لازم تتعود تسعى ورا فولكلورهم. بس ده مسرح للفلاحين، ازاي بقى يبقى في جبل المقطم يا استاذ زكريا؟ اعمل ايه، مفيش مكان غيره. ان كان علي اتمنى يبقى مسرح الفلاحين في وسطهم، في الغيط ولا في الدوار، اهو ربنا يسهل ولف الارياف بعد الافتتاح. ويفشل مشروع مسرح جبل المقطم، ولم يثني ذلك زكريا الحجاوي عن إكمال رسالته، فعاد يطوف بالأرياف والصعيد بفرقته ويقدم للشعب المصري فنه الأصيل. ناس الحكاية وصلت للحد اللي ما نسكتش عليه. في ايه يا عم سعيد؟ بص كويس، اقسم بشرف ابويا من عادكم. ابوك مين اللي انت بتحلف بيه؟ مرسي. ابوك مين ده؟ ايه اللي انت يا سعيد؟ يا ناس بقى راجل ولازم ننور عليه، كان في حماية ربني وحمايتني وبقينا في حماية ربني وحمايته. اللهم اديله الصحة والعافية وتنصره على من يعاديه، يا رب احفظ سعد اليتيم. ده ابني، ما يبقاش يتيم طول ما احنا عايشين له. سعد ابن فاضل وابن سامي. ايه يا جماعة، ما تفهموني معاكم. هي دي الحقيقة يا رب، انا اديت الامانه وسلمتها له بنفسي. سعد اليتيم ابن المرحوم فاضل اللي قتله اخوه بدران بتحريض صبيح، واللي انضارت على ابنه اليتيم وديته الجابر يرميه في البحيره، ولولا الناس الطيبين معاي ما كناش لحقناك ساعه ما ترميت في الميه وانت لسه طفل. وربك هو اللي جعلنا السبب عشان يكون لك عمر. أبا أما صحيح يا سعد؟ أيوة صحيح، أنا اللي ربيتك على صدري من أول يوم، ما هي الشامة لقد بلغت. اللهم فاشهد، أنت المسؤول يا سعد عن نفسك من السعادي. وحفظ فارس الكلمة والنغم للتراث هيبته ونغمته بعد أن أوشكت رياح التغريب الموسيقي واللا معقول منها أن تعصف بتراثنا الشعبي نغما وآلة وأداء. وتصاعدت حناجر الفلاحين والصنيعية تردد أعمال زكريا الحجاوي التي تحمل عبق الأرض الطيبة النابعة من عطر الطين وعرق الكادحين. وحملت آثار زكريا الحجاوي نفثات الشعب في أفراحه وأطراحه صادقة نقية، حتى أن أعماله ترجمت قول مصر بلسان شاعر النيل حافظ إبراهيم: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. وعاش زكريا الحجاوي يخدم قضيته في حرية أحياناً وفي قيد الوظيفة أحياناً أخرى، إلى أن كانت نهضة الثقافة الجماهيرية برعايته وتجديده للتراث سبباً في توهج مسرحنا الشعبي المعاصر. تعرف يا زكريا يا أخويا، أنت ناقصك إيه؟ إيه يا محمود؟ تمد أبحاثك إلى فولكلور البلاد العربية. أنا فعلاً فكرت أعمل جولة في البلاد العربية، وبالتأكيد حلاقي روابط عريقة بين تراثنا المحلي في مصر وتراث البلاد العربية. ويحاول زكريا الحجاوي أن يصل بين تراث العروبة الغنائي في مصر وشقيقاتها، وحين شرع في التنقل بين البلاد العربية ليبدأ منها أبحاثه داهمه مرض كان يعاوده بين حين وحين، نتيجة الإرهاق المتواصل، ويسلم زكريا الحجاوي الروح بعيدا عن أرض مصر، ويغيب فارس الكلمة عن الحياة ولا تغيب عنا ذكراه، فهي باقية أبدا في ضمير الشعب والتاريخ الأمين على أكثر من 60 رائعة من روائع زكريا الحجاوي في تراثنا الشعبي. كنتم مع زكريا الحجاوي في ذكراه. صور الشخصيات عايدة كامل، أحمد راضي، جمال إسماعيل، نظير عبد الجابر، عزة المشد، عصمة الشناوي، وناهد إسماعيل. الهندسة الإذاعية علي صالح. يا لا يا بلدي بلدي يا ولدي. زكريا الحجاوي برنامج خاص كتبه عبد الله أحمد عبد الله، إخراج عبد المنعم عبد الكريم. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.